موقع نور الدعوة يقدم. تحريم الأصل في باب الآنية الحل. فمعنى ذلك أن لو جالك أي إناء، لو أنت شفت أي إناء أي وعاية ما أنتش عارف حكمها إيه، خلاص حلال، لأن الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها الحل، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل إناء مهما كانت مادته، مصنوع من الحديد حلال، مصنوع من الصيني حلال، من الخزف حلال، من الفخار حلال، من الخشب حلال، من الجلد حلال، من الزمرد حلال، من الياقوت حتى لو كان غالي الثمن حلال، من اللؤلؤ حلال. لو افترضنا يعني ان في اناء ممكن بعض اهل الطرف بيصنع بعض الانياء الغاليات الاثمان ويتباهون بذلك، فالاصل في الانياء الايه؟ انها حلال، الاصل فيها الحل، بخلاف الاصل مثلا في العباده. الاصل في العباده التحريم، يعني الاصل فيها التحريم، انك لا تتعبد بشيء الا شرعه الله. لو جئت تتعبد بشيء لله عز وجل لم يشرعه الله يبقى حرام. الأصل في العبادة الايه؟ التحريم، أنك لا تعبد الله إلا بما شرعه الله. فإذا جئت لتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه الله فأنت وقعت في المحظور. فالأصل في العبادات الايه؟ التحريم. الأصل في الأشياء والآنية الحل، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض ايه جميعا. ودي قاعدة مفيدة جدا تعرفها لو أنت وقعت في مشكلة. ده الصين اللي في النيش دوت حلال ولا حرام؟ حلال. البتاع اللي الناس اللي لو رحت مثلا قصر من القصور، الناس اللي لو دول الخليج ولا واحد غني من اثرياء مصر، الهومير بتوع مصر اللي كانوا اغنياء دول، تجد عنده أنية ما هيش زي بتاعنا ديت، من الالومنيوم والالومنيا والبلاستيك، لا بياكلوا ايه، أنية فخمه. فاهمني ازاي؟ الاصل في الأنية هي الايه؟ هي الحل. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض إيه جميعا. في باب الآنية العلماء بيفرقوا بين حاجتين: حاجة اسمها الاستعمال وحاجة اسمها الاتخاذ. استعمال الآنية أنني أنتفع بها، أكل فيها، أشرب فيها، أغسل فيها، فاهمني إزاي، أعمل فيها شاي، أصنع فيها الطعام، ده اسمه استعمال الآنية. استعمال الآنية معناه أنني أنتفع بها. في باب الآنية عندي حاجتين: استعمال يعني أنتفع بالآنية، واتخاذ إنني أحتفظ بها، أحتفظ بالآنية. ليه أحتفظ بالآنية؟ ممكن أحتفظ بها عينها للزين، يعني مثلا أجيب مثلا كده قطعة زهرية، أو اللي هي مش عارف بيسموها، بيحطوا فيها بيسموها مزهرية في دول الخليج، مزهرية ديت اللي بيحطوا فيها الزهور يعني، فابني إزاي، فغالية الثمن بيحطوها للزينة، ده اسمه اتخاذ. ما غض النظر، إناء معين مرسوم عليها رسمة معينة، ورد وكده شكله جميل، أحطه أزين به المكان، فاهمني إزاي؟ الأصل في الحاجات ديت إنها حلال. ينفع أي إناء أستعمله أنتفع به، وأتخذه أنتفع، أتخذه أضعه في جنب أحتفظ به، إما للإيه؟ للزينة او للانتفاع بعد ذلك، زي ما احنا كلنا كل الناس اللي بتتجوز بيعمل له ايه؟ نيشين وتلات، بيعمل له النيش عشان يتخذ فيها الايه؟ الانيه، الصيني واطقم البريليكس، مش عارف اللي هي الاطقم اللي بيحطها في الصين. طبعا احنا مرة بالتجربة، والاخ سعد على الابواب، يعني النيش دوت بيتخذ فيه الانيه ليه؟ للزينه والايه اللي للاستعمال عند وقت الحاجه. الحاجات دي كلها بتستعمل، لما يجي له ولد ولا حاجه بروح جاي هردها له، معلقه يروح كسر له النيش، وواحد يروح ضرب له في كل حاجه بتقع، يعني كل حاجه بتتكسر بعدين. بس هو هل الاشياء دي جائزه ولا غير جائزه؟ الاصل فيها انها ايه؟ جائزه، ما لم تخرج لحد الاسراف والخيلاء. يعني واحد ناس يعني ما يكون حالتهم على قد حالهم، يقعدوا يكلفوا نفسهم ما لا تطيق. ففي هذه الاشياء ياتي الايه؟ المنع، مش بسبب ان هي اصلا حرام، لا، بسبب حاله الانسان. لينفق ذو ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. ممكن 30,000 ده الواحد ولا حاجه، يعني فيه بعض الناس 30,000 عنده ولا حاجه، وبعض الناس 30,000 ديت يعني باع اللي وراه اللي قدامه. فاللي بعد اللي وراه اللي قدامه عشان ده بالنسبه له صرف. هي على حسب حاله الايه، حسب حاله الشخص، على حسب حاله الايه الشخص، لينفق ذو ساعه من ساعته. ولو احنا شفنا بقى الناس اللي ما مش عايزين نشتم نفسنا، يعني انا عارف ناس في القاهره والمدن والحاجات ديت، عارفهم يعني شخصيا، بيتعجبوا من اللي احنا بنجيبه، بيعمل يعني ايه ايه لازم تقط النوم فيها سريرين يعني، وكل سرير له مرتبتين، ده ما سرير كفايه عليه مرتبه واحده ده. والله كان زمان ثلاث سرير كبير وسريرين صغيرين. ايوه لا لا يا اخي، الوقت بقى ثلاثه كان امن اثنين، ده بقول لك ليه اثنين يعني، ده ما احنا هنجيب واحد دلوقتي واما يجي الواد الثاني، الواد الثاني اللي بعد ثلاث سنين اجيب الثاني، يبقى الواحد يكون ازمه الجواز ده عدت. فاهمني ازاي؟ دي الناس اللي اصبحت تفكر بطريقه عمليه، اهل المدن بيعملوا كده، الاباله ده بيعملوا يعني، الناس بدات للحاجه ان هو بدا يفكروا في الاقتصاد، لكن احنا لسه في القرى العادات والتقليد، تقليد الناس متحكم فينا جامد يعني. فهو المهم المقصود ان الاصل في اتخاذ الانيه الحل، انها يا حلال النيش اللي بتعمل في للعروسه في البيت يجوز، بس بشرط ان لا يخرج لحد الايه الاسراف او المخيله او المخيله اللي هي الايه الانسان يختال به ويفتخر بها على الناس. لكن الاصل فيها ان اتخاذ الانيه حلال، اما للزينه او للايه او الاستعمال بعد ذلك عند وقت الحاجه يعني. فكل الآنية الأصل فيها أنها حلال إلا آنية الذهب والإيه والفضة حرام. أي إناء للذهب والفضة حرام استعماله، وفي خلاف الاتخاذ. إحنا خلاص اتفقنا أن في الآنية فيها حاجتين، استعمال اللي هو الانتفاع، واتخاذ. اتخاذ أنني أحطه للزينة أو الاستعمال بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الحديث رواه الجماعة، أما تعرف رواه الجماعة، رواه الجماعة دول ست كتب، الصحيحين والأربع سنن، الصحيحين والأربع إيه سنن، الصحيحين البخاري ومسلم، الأربع سنن سنن ترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ده بسموهم الإيه الجماعة، دول بسموه ساعات يقول لك أصحاب الكتب الستة، وساعات يضيفوا معهم الموطأ مالك بس سبعة. لا ما هو على حسب بقى الاصطلاح الايه اللي بي على اصطلاح الكتاب، ساعات بيضيفوا معهم الموطأ، لان الموطأ اول كتاب اللي في الحديث اللي في الامام مالك. تمام، الامام مالك رحمه الله كان من الناس اللي لقبت من القلائل الذين لقبوا بامير المؤمنين في الحديث، امير المؤمنين في الحديث الامام مالك، كان جبل من جبل العلم رحمه الله. فالمقصود ان لو سمعت كلمه رواه الجماعه اعرف ان هم الايه الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الإيه الأربعة، الترمذي أبو داود والترمذي والنسائي وابن إيه والنسائي وابن ماجه، دول اللي هم الإيه الجماعة يعني الحديث متفق عليه، وحتى رواه أصحاب السنن كمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ودوت لا إحنا قلنا لا ده يعني إيه نافي، لا نافي أو نهي، هنا نهي، النهي والأصل في النهي الإيه أنه للتحريم. لو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء بيحرم عليك، ما لم يأتي دليل يصرف النهي من التحريم للإباحة أو للكراهة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، يبقى نهى عن الشرب ونهى عن الإيه عن الأكل، يبقى الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة: فإنها لهم في الدنيا، لأهل الكفر وأهل الذين لا خلاق لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هذا من نعيم أهل الجنة أنهم يأكلون في آنات الذهب والإيه والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة الذي يأكل في آنات الذهب والفضة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنات الذهب والفضة، عقوبة الذي يأكل أو يشرب في آنات الذهب والفضة: الذي يشرب في آنات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنيات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحكم دوت فيه قاعدة شرعية تأتينا في هذا الباب أيضا، وهي قاعدة مضطردة، أن الله عز وجل ما حرمه الذي يحرمه الله عز وجل فقليله وكثيره حرام، يعني ما يحرمه الله عز وجل القليل والكثير حرام، ما فيش حاجة، ما فيش فرق بين قليل والكتير، كله حرام. الحمر حرام، الحمر حرام، الحمر الخمر حرام، فكل الخمر حرام سواء كانت قليلة أو إيه أو كثيرة. شوية خمر قد كده هو نقطة حرام، كوباية حرام، برميل حرام، نقطة حرام زي برميل تمام تمام. كذلك الربا، الربا جنيه ربا حرام، ده بنص جنيه، ده بباريز، ده بشيلن، كل ده حرام، زي 10 جنيه، زي 100 جنيه، زي مليون جنيه، كله ايه حرام. ما حرمه الله عز وجل فقليله وكثيره حرام. طيب طب يجي يقول لك ده انا البتاع ده الوعايه ده هيت الطبق ده هوت ده صيني اصلا، بس هم طليينه بايه؟ بالذهب، طليينه بفضه، يعني هو اصلا صيني مش هو مطلي وموضوع على اناء، حرام، لان ما حرمه الله عز وجل فقليله حرام، فده مطلي، مطلي بال. طيب يقول لك خلاص الساعه الاستاك بتاعها معمول بالذهب، ماشي، الاستاك كمان ده العقارب ده، وساعات يقول لك الايه التروس اللي جوه معموله بالايه بالذهب، في الساعات الساعات السويسريه الغاليه، فاهمني ازاي؟ بعض الناس بيشتروا الساعات ديت بتبقى ساعات القلبة او الاوميجا او هي الماركات الغاليه ديت، ساعات عشان يعني يناسبوا بيعملوا كل يعني بيعملوا حاجات لعامة الناس، في حاجات للناس المتوسطين، وبيعملوا حاجات للايه لعليه القوم، فبيعملوا بقى ساعات كلها ذهب، بس ساعات ذهب مثلا تعدي 20,000-30,000 50,000-60,000 على حسب حالها، فاهمني ازاي؟ وساعات يحطوا العقارب بس، ساعات يطلوا الاستاك بالذهب بس، فاهمني ازاي؟ الساعة المطلية بالذهب حرام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طب أنا هناكل في الساعة؟ أنا ما باكلش في الساعة، هنبشرب فيه؟ الرسول بيقول لك لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. طب وأنا الساعة مالها ومال الأكل والشرب؟ الساعة بتستعمل بس بشوفها الوقت الساعة 8 و10 8 وربع. إيه دخل في حاجة تانية بقى، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو حرم الذهب على الايه امسك بحرير وامسك بذهب، وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لايه لاناثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم استعمال الذهب على الايه على الذكور على الرجال، فاي بقى استعمال للذهب في للرجال فهو ايه فهو حرام. في حته تانية بعض اهل العلم قالوها، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمهور أهل العلم إحنا أحيانا بتبقى المسألة فيها خلاف، بس إحنا بنستفيد من الخلاف. جمهور أهل العلم قال النووي رحمه الله انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، يعني في آنية الذهب والإيه والفضة وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب، أي استعمال في معنى الأكل والإيه والشرب، يعني لو انا اكلت فيها شربت في كوبايه مصنوعه من الفضه او مصنوعه من الذهب حرام. طيب لو انا مثلا غسلت فيها برضو حرام. طب لو انا توضت فيها حرام. لو انا جبت منها ميه وحطيت بها عليا يعني كانت بقى زي كوبايه كده احط منها حرام. طب ما هوش لا توضت فيها ولا من غسلت والميه نزلت فيها برضو ايه حرام. جميع انواع الاستعمال مقاسه على الايه على الاكل والايه والشرب، فالإنسان لا يأكل في آنات الذهب والفضة. طيب الساعة اللي مصنوعة الساعة المصنوعة من الذهب للحريم للنساء، لو امرأة افترضنا كانت غنية واشترت ساعة فيها ذهب فعقاربها ذهب، يجوز للمرأة أن تتزين بالذهب فلا شيء فيه. طيب المرأة طالما يجوز لها تلبس الذهب وتتزين بالذهب ينفع تأكل في آنات الذهب والفضة؟ لا، النهي عام للرجال والإيه النهي عام للرجال والنساء. كذلك فيه مسألة بتعلق موضوع الأنية الذهب والفضة، إن بعض أهل العلم قال يجوز اتخاذ الأنية الذهب والفضة ولا تستعمل، يعني ينفع أحط أجيب مثلا كوباية ذهب أو مطلية بالذهب أو فاز الذهب أو مطلية بالذهب وحطها زين بها البيت أو زين بها الصالون أو زين بها طبعا ده على حسب إيه وضع الإنسان، ما لم يخرج للصرف ولا المخيلة. بعض أهل العلم أجاز ذلك، أجاز إن للإنسان أنه يتخذ آنية الذهب والفضة لكن ليس له أن إيه يستعملها، لكن جمهور أهل العلم على أن الاتخاذ والاستعمال حرام. الاتخاذ والاستعمال إيه؟ حرام. بس ده خاص بالذهب والإيه؟ والفضة. لكن لو لو افترضنا فيه معادن أغلى من الذهب والفضة، تمام؟ زي الألماس مثلا أو الماس أغلى بكتير من الذهب والفضة، لكن لا يدخله الإيه؟ لا يدخله التحريم، لا يدخله النهي. النهي مخصوص بالذهب والإيه؟ والفضة. بس زي ما قلنا ده يرجع لحالة الشخص. لو الإنسان كان بقى من بعض الناس بيحبوا الصرف، أو الصرف إن الإنسان يرهق الإنفاق دوت، يخرج عن نطاق حاجته، تمام؟ فهنا الإسراف، أو يختال به ويفتخر به على الناس، فاتخاذ الآنية تكون حرام من هذا الباب. الآنية الألماس أو الآنية اللي هي الآنية الفخمة الغالية، طالما إن هي أرهقت الإنسان وخرجت عن مستواه الاجتماعي فهذا يكون فيه حرام. طالما هو خذها للفخر والخيلاء وكسر قلوب الناس يلحقها التحريم من باب إيه؟ من باب آخر. لكن لو افترضنا واحد واخدها مجرد الزينة أو تزيين المكان ولم يرد على قلبه أنه بيفتخر بها على الناس وكان ده مستواه الاجتماعي كده، تمام؟ فبعض أهل العلم يقول أنه إيه؟ يجوز اتخاذ الآنية الذهب والفضة دون استعمالها، لكن جمهور أهل العلم على أن الاستعمال والاتخاذ إيه؟ حرام. ماشي يا إبراهيم؟ واضحة؟ طيب، فيه طيب ساعات الآنية، لو بس ده طبعا مسألة، يعني لو افترضنا مثلا أنت واحد نصراني اللي هي آنية الكفار، واحد جاب لك وعاية، أو إحنا ما اللي إحنا الآنية بتيجي مثلا جاي من الصين مثلا، أو جاي من فرنسا، أو جاي من أمريكا، ينفع استعملها على طول ولا لازم أغسلها؟ هو طبعا في الغالب الناس بتغسلها، لو هي الأصل إن هي طاهرة، الأصل إن هي إيه؟ طاهرة، يجوز استعمالها مباشرة، يعني بيسموها آنية الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة، امرأة مشركة كانت معها وعاية مية، جزاك الله خير يا حماح أحسنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة إيه؟ مشركة. فالأصل في آنية أهل الكتاب والمشركين طالما تيقن أنها طاهرة فالأصل فيها إن هي إيه؟ حلال. لكن لو شككنا أو تيقن النجاسة فلا نستعملها حتى إيه؟ نغسلها. في مسألة كده باب الآنية انتهى. كانوا أيام زمان بيصنعوا الآنية من الإيه؟ من الجلد، بيصنعوا الآنية من الإيه؟ الجلد. فدايما يجيبوا بعد باب الآنية باب دباغ جلد الميت، دباغ جلد، الدباغ دبغ الجلد. ليه؟ إيه اللي جاب الدبغ للآنية؟ لأن الآنية زمان كانت بتصنع من الإيه؟ من الجلد. هنا فيه حتى قبل في باب الآنية قبل ما نسيبها، إن زي ما قلنا إن الآنية كلها إيه؟ الآنية الذهب والفضة كلها حرام إلا الضبة اليسيرة من الفضة. الضبة اليسيرة كان أيام زمان، ولسه العهد قريب إحنا وعينا على الكلام دوت، كان بيجي أيام زمان هنا الناس من بسموهم الغجر يعملوا خيام، واللي عنده وعاية مثلا حلة بتاع ألمونيا ولا حاجة مخرومة من تحته يودوها يعملوها قعر، وساعات لو مكسورة يعملوها إيه؟ يجيبوا لها حتة كده يوصلوها في بعضها، دي اسمها الضبة، اسمها الايه؟ الضبة. الضبة اللي هي الانسان بيصل الكسر اللي في الاناء اما من نفس المادة المصنوع منها الاناء، او بيجيب مادة تانية. لو هي مصنوعة من نحاس يجيب لها ايه؟ الامونيا. لو مصنوعة من الامونيا يجيب لها نحاس او يجيب لها حديد دي ويوصلها. ده طبعا ام زمان في ده بيخضع لحالة الناس اما يكونوا الناس محتاجين وفيهم فقر بيلجأوا لذلك. مش مع الوقت اللي عنده حلة خرمت يروح لميها وجايب واحدة تانية وخلاص يروح لسه يصلح فيها ايه، تمام؟ لكن ايام زمان واحنا وعانا على الكلام دوت كانت الناس بتعمل الضبة. يجوز استعمال الضبة في بس الضبة اليسيرة بشرط ان تكون ايه؟ يسيرة في الاناء. يجوز استعمال الضبة اليسيرة في الاناء. النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة ام سلمة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح وعاء انكسر، فاتخذ مكان الشعب مكان الكسر سلسلة من فضة، سلسلة من ايه؟ من فضة. فالعلماء استنبطوا من الحديث دوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا له جلجل اللي هي كان بتاع كده زي اناء ورد صغير زي المكحلة. كان للسيدة ام سلمة كان بتتخذ جلجل من ايه؟ من فضة، تضع فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا لو كانت الاناء او الوعاء اللي انكسر ويجوز وصله بضبة يسيرة من الفضة، اليسير ده ايه؟ انه يكون الغالب عليه مش الفضة، الغالب عليها ليس هو الايه الفضة، يعني النص فأقل. اليسير أقل من النص يعني، تمام، يكون غالب عليه هو المادة الايه مادة الإناء نفسه. في الحالة دي يجوز ان احنا نصلها بضبة من فضة بس، لان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح وانكسر فاتخذ مكان الشعب مكان الكسر سلسلة من ايه من فضة. بنقول ان باب الآنية العلماء بيلحقوا به باب دباغ الجلود، دباغ الجلود الميت مش الجلود بس، جلود الايه الميتة، لان دبغ الجلد لو الحيوان ما يعني حيوان اللي هو يؤكل لحمه زي البقر والغنم والماعز والإبل ماتت ذبحناها ذكيناها يعني ذبحناها ذكاة شرعية، إلا ما ذكيتم بالذال مش بالزاي، الزكاة غير الذكاة، الذكاة بالذال اللي هو الذبح، إنما الزكاة اللي هي المال اللي بيدفع، ففي فرق بين الذكاة والزكاة، إلا ما ذكيتم يعني ذبحتم، تمام. فالحيوانات اللي بتندبح دي ما فيش فيها مشاكل، بس المشكلة في الايه في الحيوانات الميتة، الحيوانات الايه الميتة. ده هيضطرنا نيجي نشوف حكم الحيوانات، حال الحياة وحال الموت. الصحيح ان جميع الحيوانات وهي في حال الحياة طاهرة الا الكلب والخنزير، لان الكلب نجس العين، يعني نجس يعني عينه نجسة، عينه نجس لا يطهر أبدا. ليه؟ لأنه عينه هو بذاته كده جسمه نجس فلا يطهر، والعلماء قاسوا عليه الايه الخنزير. خلاف الكلب والخنزير، الأصل أن جميع الحيوانات حال الحياة طاهرة، جميع الحيوانات حال الحياة ايه طاهرة، تمام. فالحمار طاهر، القطة الأصل فيها أنها ايه طاهرة، الفار الأصل فيه أنه طاهر بس طالما لانه بيمشي في المجاري وحاجه، ده حاجه تانية، لكن الاصل ان جميع الحيوانات حال الحياه ايه طاهره. الغنم طاهر، البقر طاهر، كل الحيوانات ايه الاصل فيها انها حال الحياه ايه طاهره. ها لا تتنجس، يبقى لازم تشيل النجاسه اللي جت على ايدك. ها ما هو بقى نجاسه الكلب لها حكم خاص في الازاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله ايه 7 مرات، اولىهن بالايه بالتراب، وفي روايه احداهن بالايه بالتراب، والروايه تحمل الاحدى على الايه على الاولى او تكون في الاول يعني. فنجاسه الكلب لا تزول الا ب7 غسلات، حتى لو كانت على الملابس او على البدن لا تزول الا ب7 غسلات، احداهن بالايه بالتراب. دي نجاسه الكلب نجاسه مغلظه. اه من الجسم، ما سبحان الله الناس منتكسة الفطرة، الكلب من اتخذ كلبا لغير حراسة نقص من كل يوم من أجره ايه قرطان. اللي ما بيتخذ اللي واخد كلب يربيه بس من غير ايه الا كلب صيد او ماشية او ايه او زرع يتخذه ان يصد به او يحمله الزرع بتاعه او يحمله البهيم بتاعه، ده اللي المباح لك اتخاذ الكلب بسبب. خلاف ذلك تتربي الكلب لأي سبب بقى غير ان هو الكلب الماشية او الحرث او الزرع، تمام، الكلب الحراسة او الحرث او الزرع، خلاف الثلاث اسباب دول الزينة او الفشخرة بالناس اللي احنا بنشوفهم عند الناس اللي هم لا خلاق لهم، دول اللي بربوا الكلاب معاهم ينقص من كل يوم من اجرها ايه قرطان. اصلا كان عندهم اجور اصلا يعني، هم في الغالب ناس ليس لهم نصيب، ليس لهم خلاق في الغالب يعني، ربنا يعافينا، نسأل الله العافية. ربنا يغفر لنا وإياهم ويهدينا وإياهم. فبنقول إن الأصل في كل الحيوانات حال الحياة أنها إيه؟ الأصل أن جميع الحيوانات حال الحياة أنها طاهرة، أنها طاهرة، إلا الكلب عينه نجس، هو نجس العين، عينه يعني لو أنا جبت قعدت كلب وغسلته في الأناي وشلت الأناي وحطته في البحر وحطته في البحيرة وخدته ورميته مع سفينة ووديته إيطاليا وجبته رايح جاي في البحر برضه لسه نجس، لا يطهر ابدا لان عينه نجس اصلا. ها لا عينه لا اقصد ان جسمه يعني جسمه هو نجس فلا يطهر، مش عينه ممكن واحد يفكر مع احمد ان العين يعني عينه هي اللي نجس، لا مش عينه يعني كله نجس، كله ايه نجس، ايوه تمام. والعلماء قاسوا عليه الخنزير، تمام. في خلاف المسألة ديت، بس ده اللي تطمئن إليه النفس، ودوت اللي عليه العمل تقريبا يعني، زي الحمار، الحمار الأهلي اللي احنا بن الحمير يعني كل الحيوانات طاهرة حال إيه؟ حال الحياة. إذا مات الحيوان تنجس، كما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون إيه؟ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه إيه؟ رجس يعني نجس. الميتة والدم ولحم الخنزير ده هو الدم المسفوح، كلها إيه؟ نجسات. إيه؟ الدم المسفوح اللي هو الدم اللي بيخرج عند الذبح بالسفح اللي هو بالإهراق، بيندفق اندفاقا. الدم دوت اللي بالدم تيجي تذبح البطة والفرخة والوزة والبقرة والغنمة. أيوة الدم، لا مش مكان الذبح، الدم اللي بيخرج من البهيمة عند الذبح هو ده بيسمى الدم المسفوح، ده نجس. لذلك ان الجزارين، لو انت ذبحت، لو امك قالت لك تعالى امسك عليا البطه اما ذبحها، او هي نفسها ذبحت البطه وعليها دم، الدم اللي جه على ملابسها دوت دم ايه؟ مسفوح، نجس. لازم الانسان ما ينفعش يصلي في الملابس اللي جت عليها الايه؟ الدم ده، ده دم مسفوح. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميته او دم ميته، اول حاجه الميته هي، او دم مسفوح او لحم خنزير فانه رجس. اي لو كان يعلم طبعا، لا تكلف الا ايه؟ الا بعلم. بس في الغالب الجزار مش عارفين، بروح يصلوا خلاص. فهو الاصل ان صلاتهم صحيحه حتى يعلموا، وهو يجب عليه ان احنا قلنا في هو ده، احنا قلنا بقى ياتي لنا العلم الواجب. طالما هو جزار لازم يتعلم احكام الذبح، لازم. امال هو رايح يشتغل جزار ليه؟ يجب فرض عين عليه ان يتعلم احكام الذبح، وهي مش كبيره يعني، ده هو ممكن يتعلمها في 10 دقائق. الدم ازاي يكون حرام، ازاي يذبح، ازاي يسمي، ازاي ينام البهيمه، ده حاجات يجب عليه ان يتعلمها. تمام، بس المدرس لازم يتعلم ازاي يذبح. ممكن لو مراته قالت تعالى اذبح، ما اذبح انت هتذبح على طول الفراخ، ما بيجيليش قلبه. تمام، فلو في الحاله ديت يجب عليه برضه يتعلم احكام الذبح، حتى لو ايه استرج يتعلم برضه احكام الايه الذبح. فديوت العلم الفرض العين على الانسان اللي بيحتاجه اللي يتعبد به الى الله عز وجل. فبنقول ان الدم المسفوح هو الدم الذي يخرج من البهيمه بدافع بالدفاع عند الايه عند الذبح، ده دم ايه نجس. فالميته نجسه، كل الحيوانات عندما تموت نجسه الا ثلاث ميتات طاهره بعد الموت، طاهره بعد الايه الموت. الميته الاولى اللي هي السمك، السمك لو مات طاهر. ها الميت السمك اللي طالما انه في الايه، وكل حيوانات البحر طالما تعيش في البحر، بس بشرط ما يكونش بر مائي تطلع وتنزل، يعني طائر البطريق ما ينفعش، حرام. تمام، لكن والتمساح برضو حرام، لكن السمك اللي بيعيش في البحر لا يخرج منه ابدا ميتته ايه؟ ميتته حلال وطاهره. قال النبي، قال ابن عباس في قوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر وطعامه، قال: صيد البحر ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر اللي احنا بناخده هو بالحية، السمك اللي بناخده بالحية، والطعام السمك اللي بناخده بالايه الميت. راح يقول لي ده جاف، خلاص جاف، ده حاجة. هو الأصل فيه ان هو حلك ان الوقت بقى حرام لحاجة تانية، ان هو جاف وبيضر للمضرة بتاعه. لكن افترضنا السمك ميت ولسه ميت الوقت، لو خدته أكلته مش فيه حاجة. لكن لو ان هو جف او عفن في الميه او كده، وخلاص الانسان النفس اصبح يتشمئز منه او غلب على الظن ان هو يضر، خلاص يبقى اكله الان لا يجوز للضرر اللي فيه. لكن الاصل ان الميتة البحر كلها ايه؟ حلال، كلها ايه؟ حلال. تمام، دي الميتة الاولى الطاهره حال الايه؟ حال الموت، النوع الاول من الميتة. الميتة الثانيه بيسموها العلماء ميتة ما ليس له دم يسيل، اللي هم بيسموها ميتة الحشرات اللي هي ليس لها دم، ليس لها نفس، بيسموها ما لا نفس له سائلة، بيسموها كده في كتب الفقه ما لا نفس له سائلة. النفس العلماء كانوا بيطلقوا على الدم نفس. تمام، فالحشرات التي ليس لها دم بيسيل زي الدبان والناموس والصراصير، تمام، والنمل، صح، والنمل والجراد، تمام، ديت ايه ميتته حلال، او ما هيش حلال، طاهره، طاهره ميتته ايه؟ طاهره. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيه دواء. رواه البخاري، حديث رواه البخاري وأبو داود. في رواية أبي داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني الدبانة ما بتجي تنزل في الإناء في الوعاء اللي فيها مية أو شاي أو حلبة أو أي إناء، على إن الله عز وجل فطرها وجعل في أحد جناحيها داء وفي الآخر إيه دواء. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك أن أنت لو الدبانة وقعت تدخلها وتطلعها. طبعا أنت دخلتها وطلعتها الإناء ممكن يكون حار، شاي لسه نزل عن سخن بغل، هتدخلها تموت. فلو كانت ميتتها نجسة هتنجس الإناء. فرسول الله قال أرشدنا أن احنا نحطها ونطلعها ونشرب، فإن فالله تشرب لو أنت عايز، لو طاقت نفسك ده يرجع لك أنت، بترجع لكل واحد. الجماعة أبقنا الفلاحين والله لو متنا دبانة يدخلها وطلعها عادي يشربها تمام. في ناس لا تتأفف، لو ايه ده هي لو طارت من فوقها يروح رميه مش نزلت. لا هي على حسب، طالما أنت لا تستسيغ ده حاجة تانية. أنت لو هذا يرجع إليك تمام. في ناس تستسيغ، أنت ما تخش الناس، الشرع مش جاي لك أنت ولا جاي للجماعة الفافي، جاي لكل الناس. في ناس ما عندوش الا كوبايه الشاي ده، هي شهيه واحده بس. وما هو الشيخ مصعب زي ما قال وعايه كبيره مثلا فيها هم شويه مثلا شويه شاي، ما فيش اخر شويه وللجماعه اللي لو هحط نزل الدبانه واطلعها والناس كلها تشربه الا ما فيش شاي النهارده خالص. فكده لا، في ناس تستسيغ ذلك، في ناس لا تستسيغ. بس الشرع مش جاي اللي بقى للناس اللي هم ايه زي حالتنا دول اللي تربوا على الايه. لا الناس الشرع مش جاي للناس الشوربه مثلا. الله يسعدك يا محمد. الشوربه هي مره واحده في الشهر. الشوربه هشربها مره واحده في الشهر. ما لو انا قرفت يبقى قابلني بقى الشهر الجاي، او لو كان فيه الشهر الجاي ممكن الشهر اللي بعده تقعد شهرين من غير شرب. يبقى الواحد ايه ممكن لو 10 بنات هينزلهم ويطلعهم تستسيغ، لكن واحد بقى عنده شويه ميه لا انا هرميها واجيب ميه كتير. الحمد لله ربنا انعم علينا بنعمه الميه تمام. لكن سيبنا من كل ده، انا بدور على الايه، على الاصل. الأصل إن النبي كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيه دواء. في رواية أبي داود وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني هو بيقع كده واقع كده الدبانة ميلة على نفسها جنبها كده، ده إيه ده اوعى تشدها على طول، لا نزلها عشان تتعادل. وطبعا الكلام ده يعني البحوث الطبية أثبتوا في العصر الحديث إن سبحان الله لا يتعادل المكروب اللي على الجناح اللي على الدبانة إلا بالدواء اللي على الجناح الثاني مهما كان. فسبحان الله، بس إحنا المسلم لا ينتظر الأبحاث العلمية حتى يتيقن شرع الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حال المؤمن إذا جاءه أمر من الله سمعنا وإيه وأطعنا، ما بيجادلش. الجدال ده على الناس اللي عندهم شك عندهم ريب، لكن المؤمن لا، طالما تأكد إن هذا أمر الله، تأكد إن هذا شرع الله، سمعنا وإيه وأطعنا، هي كلمة واحدة من رب العالمين. لكن ده بنتاخده ممكن يعني يستأنس به لدعوة غير المسلمين، الناس اللي عنده في قلبهم شك من الإسلام تمام، بنعرض عليهم هذه المسائل. لكن المؤمن لا، أي أحسنت أخ سعد، المؤمن لا ينتظر هذه الأشياء حتى يتيقن صدق الله عز وجل. صدق المؤمن يكفيه أن الأمر بلغه من الله، ماهوش بقى ما الحكمة من فرض كذا. المؤمن لا ينتظر، المؤمن ده المؤمن الصادق اللي بعد يقول أنا عايز حكمة عشان الواحد يقتنع وعقل كده يقتنع، ده ليس بمؤمن كامل الإيه كامل الإيمان. إنما مؤمن كامل الإيمان يتأكد أن هذا شرع الله بلغه عن الله عز وجل أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، خلاص سمعنا وإيه وطعنا، هي كلمة واحدة خلاص من رب العالمين. فما هوش يجب عليك أن أنت تحط الدبانة، لكن لو أنت يجوز لك أن أنت تغمس الإيه الذباب في الوعاء ثم إيه تنزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيه دواء. الشاهد من الحديث هذا أن الإناء لو كان حار أو الماء لو كان حار سوف تموت، الدبانة هتموت صح ولا لا؟ ولو كانت ميتتها نجسة تنجس الماء تمام؟ فدليل ان هي ميتة وليست بنجسة ان احنا ما بحطها وطلعها واشرب الماء بعدها، يبقى دليل ان هي ايه طاهرة تمام؟ والشرع لا يفرق بين المتماثلين، الاشياء المتماثلة الدبان زي الناموس زيها الايه الجراد وال في الحد في الجراد ايه؟ الجراده في حديث وحلت لنا ميتتان وايه ودمان ميتة الجراد حلال، فاما الميتتان فالايه فالسمك والجراد دول ميتتين حلال. والعقارب ما ليس فيه ده، واحد يقول لي ده الناموسه بقى تقولها بتنزل بتعك ايدي دم، ده مش دم الناموس، ده دم الايه الانسان اللي هي شربه تمام، مش دم الناموس. لكن الناموسه حاله عدم وجود فيها دم، لو انت جبت ناموسه لسه فاقسم البيضه وطلعه ليس لها ايه دم، ليس لها ايه دم. فدي الميتة الثانية الطاهرة، الميتة الأولى السمك، الميتة الطاهرة الثانية الايه ما ليس له نفس سائلة زي الذباب والايه والبعوض والجراد والعقارب والصراصير، ديت ايه ميتتها طاهرة. كذلك الميتة الطاهرة الثالثة ميتة الآدمي، الآدمي ميتته ايه طاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن ايه لا ينجس، ميتة المؤمن ايه طاهرة، أو ميتة الإنسان عامة ميتته ايه طاهرة. بيلتحق بالمسألة ديت، طب لو احنا واحد عمل عملية نسأل الله السلامة والعافية يقول لنا وجميع المسلمين، واحد في حادث اتقطعت ايده، هو لسه بالحياة وايده اتقطعت تمام، في قاعدة في الحتة ديت بيقول ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني نزع من شيء حي فهو كميتته، حكمه حكم الميتة بتاعه. فلو حاجة اتقطعت من إنسان ميتة الإنسان إيه طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. فالإيد اللي بتقطع من الإنسان أو رجله أو ودنه أو عينه أو أي عضو من أعضائه طاهرة تمام. يبقى دي قاعدة تعرفها على ما تشتبهش عليك الحكم، ما أخذ من حيوان من حي حكمه زي الإيه. لا عايز يا أخونا ما يحتاجش يستأذن، مع السلامة، لأن إحنا لنا يعني ما مش حارصين على حد يقعد، يعني اللي عايز يستأذن عايز يمشي مع السلامة. بتنرفزني جدا حتى واحد بيستأذن، مش بتقطع عليه كلامه، مش اصلا مش حاطط دماغ حد يعني عايز يقعد او عايز يمشي، فاللي عايز يمشي مع السلامه على طول، ما يحتاجش يستأذن يعني. فال بنقول القاعده في الحيوانات ما أبين من حي يعني ما اخذ من حي من حيوان حي حكمه حكم الايه الميته بتاعه. فلو كانت ميتته طاهره فهذا العضو ايه طاهر، لو كانت ميتته نجسه فهو ايه فهو نجس. طيب لو افترضنا ان مثلا بقرة وقعت او غنم وقعت اتقطعت رجله، هي لسه عايش بس رجلها اتقطعت، الماشي رجله سيبنا من رجلها جايز كنت خليلها صعب، قطعنا الايه البتاع اللي هي اللي ورا دي اللي قطعنا اللي هي بتاع في بعض، ينفع اخد الدهن اللي في اللي دي واستعمله؟ لا. ليه؟ لان ميتة الغنم طاهرة ولا نجسة؟ نجس. يبقى ديت بقى خد القاعدة دي ومشيها على كل المشاكل اللي تقابلك بقى، ما قطع ما أخذ من حي حكمه حكم الميتة بتاعه. طيب لو مثلا حوت كبير اتقطعت منه حتة، اتقطع منه مثلا في البحر بيرموا عليه قطعوا منه حتة كده حتة لحمة كبيرة من الحوت، حوت الأزرق طوله بقول لك 18 متر ولا كم متر حاجة ده يعني من هاي لآخر المسجد حاجة كبيرة يعني، ده الحوت الأزرق بيسموه أضخم حيوان على وجه الأرض، قطعوا منه حتة كده وهم بيصطادوا في الجماعه اللي بيصطادوا في البحر حكمه ايه طاهر لان ميتته ايه طاهره. فخد القاعده وامشي عليها، ما اخذ من حي فحكمه حكم الميته بتاعه، فلو كانت الميته طاهره فهو طاهر ولو كانت الميته نجسه فهو ايه فهو نجس. طيب ننتقل بقى الوقت للميته نفسها، احنا بعد ما اخذنا الحيوان وهو حي الاصل فيها ان هي كل الحيوانات حلال الا الكلب والخنزير، اما يموت الحيوان كل الحيوانات تنجس بالموت إلا ثلاث حاجات، الإنسان والسمك وما لا نفس له سائلة لها الحشرات تمام، دول اللي ميتتهم طاهرة والباقي كله نجس. طيب لو أخذنا من حيوان جزء وهو لسه حي حكمه حكم الميتة بتاعه. طب الميتة نفسها بقى، الميتة طالما ماتت أي حيوان يموت ينجس بالإيه بالموت، أي حيوان يموت ينجس بالإيه بالموت. بس العلماء بيقسمون الحيوان ثلاث أقسام، الجلد داود بيتخذوه حد فاصل، واللي بره الجلد واللي داخل الجلد، يعني مثلا افترضنا ان جاموسة ماتت او غنمة ماتت، غنم سيبنا من جاموسة، غنمة ماتت، غنمة دي كانت في الشتاء وعليها ياسف كتير كده تمام وكان لها قرون، يعني خروف يعني، وكان ده بالصوف. اللي برا الجلد ده طاهر لا خلاف فيه، اللي خارج الجلد طاهر كله، سواء كان شعر او صوف او ضوافر او لا الانياب، لا الانياب عظم، والعظم الاصح ان اصله في النجس تمام، او قرون تمام، لو كانت مثلا بعض الحيوانات ممكن ياخدوا قرن ويستفيد منه. فاللي بره الجلد طاهر، واللي داخل الجلد كله نجس، اللحم والكرش والمصران والكبد والعظم كله ايه نجس. الجلد هو اللي الجلد بياخد حكم متوسط بينهم، هو نجس لكن يطهر بالدباغ، نجس لكنه يطهر بالايه بالدباغ، فهو بياخد حكم بين الاثنين، له زي الشعر والصوف ولا زي اللحم والايه والكبد، هو بياخد حكم بين بين الاثنين لانه هو في النص، فبياخد حكم بين ايه الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم راى شاة ميتة يجرها اهلها بيجروها عشان يرموها، فقال هل استفدتم بإهابها، بالإهاب، الإهاب اللي هو الجلد يعني، الإهاب اللي حد اسمه إهاب يعني جلد، الإهاب اللي هو الإيه الجلد، هل استفدتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهره الماء والقرض، يطهره الماء والإيه والقرض. دي كان أيام زمان لما يجوا يدبغوا الجلد بيجيبوا مادة اسمها القرض، القرض دي مادة زي صمغية، وكان فيه شجر اسمه شجر القرض موجود في البر في الصحراء يعني، قرض قاف راء ظاء قرض، يطهره الماء والقرض. كان بياخدوا هي ماد بيفرز ماده زي الصمغ كده تمام، وهي شجره بتفرز بتفرز ماده اسمها القرض، ماده صمغيه، وكان بيصنعوا منها الصمغه اصلا، بياخدوها يحطوها مع الميه على الميه وملح ويحطوها على الجلد. كان ده زمان، ده طريقه الدبغ زمان، ويسيبوها عليها فتره 20 يوم 30 يوم لغايه ما الجلد بينشف ويتماسك خلاص وتزول منه النجاسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ده اسمه الدباغ الجلد، هذا الدباغ بيطهر الجلد. فهو اصلا لما ماتت لما مات الحيوان هذا الجلد اصبح ايه نجسا، الجلد اصبح ايه نجس، لما دبغناه طهر الايه اصبح الجلد ايه طاهرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الاهاب يطهره الماء والقرض، وقال دباغ الاديم طهوره، دباغ الاديم ايه الاديم اللي هو برضو الايه الجلد. فالآن احنا عرفنا حكم الايه الجلد. ليه بنتكلم عن دباغ الجلد؟ زي ما قلنا كانوا ايام زمان بيتخذوا الايه الاوعيه من الايه من جلود الحيوانات، بيتخذوا السقاء ويصنعوا اوعيه يوضع فيها الماء من جلد الايه الحيوانات، فكانت بتناسب باب الطهاره اللي احنا اتكلمنا فيها من باب الميه. طب الجلد ده هو طاهر ولا نجس؟ الجلد اهو هحط فيه ميه، ممكن احط فيه ميه اتوضى منها واشرب منه، فلذلك بيذكروا حكم دباغ الجلد بعد باب الايه بعد باب المياه تمام. اخر مساله في الموضوع دوت، ان ثياب الكفار بتاع الملابس اللي جايه من الصين، تروح عند الاخ محمود والاخ عواد هناك في نور الدين، ميد ان شاينا، كله ميد ان شاينا، وساعات بقى ربنا يفتح عليك ميد ان تركي، بس دول مسلمين، ميد ان شاينا، ميد ان يو اس اي، فرنسا، حاجة حلوة يعني، لو انت بقى عاجب حاجة غالية يعني تايلاندي، من تايلاند. فديت ثياب المصنوع في البلد الكفر الأصل أنها إيه طاهرة، زي الأنياب بالضبط، الأصل أنها إيه طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الملابس من بلاد الكفار وكان يلبسها دون أن إيه يستفسر هل هي طاهرة ولا نجسة. فينفع أروح أجيب الشرمد إنشينا ديت والبسها على طول؟ والله ينفع لو انت متأكد أن هي إيه طاهرة، لكن في الغالب الواحد بيغسلها قبل ما يلبسها عشان ايه ممكن يكون فيها ميكروبات من التخزين ولا حاجه، بالواحد ايه بيغسلها، لكن اصلا انها ايه انها طاهره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. اتفضل اخسان. الاصل فيها انه طاهر. ايوه، لا تندفن على طول، هي لازم يعني هي ما لا تغسل يعني، هي تغسل يعني، ما هوش تغسل يعني، تكرم ويعني تتلفف خرقه وتدفن، تكرم لانها يعني الانسان مكرم حيا وميتا، ونفس الحق اللي بيتاخد من الانسان، لكنها لا يصلى عليها لانها مش مش مش روح، مش لكنها تدفن، لكنها حكمها انها ايه طاهره تمام، لان ميتة الآدمي طاهره. اللي هو ايه المذكى؟ ايوه، لا ده طاهر. لا طبعا، اذا كان انا باكل حي لحمه اللحمه انا باكله. فيعني لو ذبحت خروف ذبحته قلت بسم الله وروح ذبح خروف ده انا زكيت الحيوان اهو، فانا باكل اللحمه وبشرب وبعمل العظمه وباخد الكبده كلها والجلد بتاعه طاهر. لا ده هنا بيعتبر على حسب الضرر، لو هي لا تضر، لو افترضنا ان بعض الحيوان بس واستساغ الانسان له زال، لكن لو كان فيها مضره يعني لو لان بقى يقول لك مثلا بيقولون ان بيقولوا يعني الله اعلم وده في الطب بيقولوا ان لحوم البقر فيها دوده الشريطيه لكنها تموت بالطبخ، فلو واحد كان لحمه بقر وده ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه حث على شرب ألبان البقر ونهى يعني فيه نهي ماهوش نهي اكيد عن اكل لحمها لان فيها الايه الدوده. لذلك البدو بتاع صح ما يحبوش البقر ابدا، السعوديين ما ياكلوش البقر الا قليل بيقرفوا منه اصلا، يحبوا الغنم والايه والابل لكن ما لحمه البقر اللي احنا بناكلها ونحبها ماشي هي، لكن الاطباء اكتشفوا فيها الايه الدوده الشريطيه، فلو انت اكلتها متيقن انها هيجيلك دوده شريطيه ممكن ما اللسان يصاب بالامراض وما عادش يشبع وكلام من ده يصاب الاصل الجواز ما لم يتقن الضرر فيتحرم الايه للضرر، يحرم للايه للضرر. لا هو ثبت لو احنا نعرف الكلام ده من زمان، كان حتى قلنا في الاحياء من زمان ان لحمه الخنزير ولحمه البقر الاثنين فيهم دوده شريطيه، بس الخنزير لحمته دوده شريطيه اللي فيها ولا يا دكتور مش عارف الكلام ده صح ولا لا، الدوده الشريطيه اللي في موجوده في لحم الخنزير لا تموت ابدا بالطبخ ولا بغيره فتمام، لكن الدوده الشريطيه في لحمه البقر تموت بالايه بالطهي يعني مع درجه الحراره عاليه بتروح ايه ميته فتزول فيها يزول فيها الضرر اللي فيها يعني. ايوه لا ده نجس عينه نجسه مش عينه، لا هو نجس العين لا يطهر ابدا، لا هو نجس العين زي ما قلنا الكلب لا يطهر ابدا لانه نجس نجاسته نجاسه عينيه يعني جسمه هو يعني هو نفسه نجاسه هو اصلا في ذاته ايه نجسه فلا يطهر ايه لا يطهر ابدا. ها مثلا لا في واحده في بيت تاني للانسان احنا بقى هالكين ابا عن جد يعني الانسان أبوه هيموت وجده هيموت وهو أرى الدنيا هالكا وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريض، إحنا بقى هالكين ولنا أنساب عريضة في الهالكين، أنا ميت ابن ميت ابن ميت أبويا كله أنا هموت وكل الناس هيموتوا، أرى الدنيا هالكا وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريض، لنا نسب كبير في الإيه في الميتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. ما تنسوش بقى سنة بالحقيقة يا اخوانا بالنسبة للدرس نتيجة الاستفتاء اللي احنا عملناه زي ما الاخ محمد بيقول احنا بعد يوم بعد صورة 25 خلاص في احنا عملنا استفتاء على ميعاد الدرس تمام، كان بس احنا كان عدد الاخواننا 26 اخ، 9 بس اللي قالوا مش موافقين يتنقل ميعاد الدرس اللي هو يوم الدرس يوم الجمعة درس التوحيد، اتفقنا ان احنا ننقله العصر ولا نخليه بعد العشاء، ففي 6 اخوة قالوا او 9 قالوا قالوا لا نخليه العشاء، وكام وحوالي اكتر من 16 قالوا ان احنا نخليه الايه العصر للايه، وانا اقول هذا الراي ده زي ما قلنا يا اخوانا حتى الاخوه اللي قالوا اللي هم بيحضروا معانا درس يوم السبت بعد العشاء يجوا على نفسهم شويه ويحتسبوا الاجر والنيه ان هم يعني بيفعل شيء ربما على غير ارادته جاي فيه صعوبة على نفسه ليه لعموم المنفعه هيتعلم وغيره هيتعلم معاه زي ما قلنا المعلومة المنفعة، ودرس التوحيد ده من أهم الدروس على الإطلاق، ده عقيدتك اللي انت بتدين بها لرب العالمين فاهمني ازاي، فنظر لأهمية درس التوحيد بننقله العصر عشان يبقى في حرم هيحضروا ان شاء الله. ايوه فاحنا عملنا كان اخواننا احنا لنا درس بعد العشاء فاحنا اتفقنا ان احنا ننقله الايه العصر عشان الايه الحرم ولا هي وسخ لك المسجد. نعم الجماعة اللي قالوا لا بالعكس الاخوان اللي بيقولوا لا ويعني بيتكلف ينوي يحسن نياته ان شاء الله ماجوره بهذه النيه باذن الله لعموم الايه لعموم الفائده، لان النساء بالغالب يعني انت بتجي تسمع حد شيخ تساله بتاع انما المره بتسال مين، لذلك دايما اللي بيتصل على الفضائيات هم النساء قاعدين في البيوت ما حدش بيعلمهم، فدايما تلاقي اتصل على الشيخ في الفضل ما فيش قدامهم الا كده يعني يعملوا ايه. فان شاء الله درس التوحيد الجمعه الجايه بعد العصر باذن الله. يا عم محمد زهر الكلام، يا عم محمد جاش الكلام على مزاجك والله. اللي ده اقتراح الشيخ اسامه وكلمه بقى في الموضوع دوت ولا قال لي العصر ها باذن الله. اتفضل يا شيخ ممدوح. اتفضل اتفضل. الكلب يحك في الجلابيه؟ ايوه هيحك في الجلابيه لازم يغسلها 7 مرات. نفس الحال ان هو يغسل ايده 7 مرات احداهن بالتراب. ها؟ لا هي يستحب يكون واحده من الـ7 بالتراب، ولو كانت الاولى يبقى احسن يعني. ايوه. ايوه. لا اللي بالك ما هو مش حته حلال، لا الصرصار ايه اللي بالك ان الصرصار بيمشي في المجاري، الصرصار بيمشي في المجاري، فلو انا اتاكدت ان جسمه عليه نجاسه لا يبقى نجس الوعاية. لكن لو انا افترضت ان الصرصار لسه جاي ما فيهوش من البيض طاهر 100% ان هو نجس 100% لا الخنزير نجس. الخنزير لكن الخنزير ايوه الخنزير ده العلماء قصوه على الكلب تمام. اما يجيلك خنزير يا اخو عمرو ممدوح قول لي في خنازير هنا يا عم ممدوح يا شيخ اسامة. جائز يا جماعه احنا على طالما دوبي غير تطهر، طالما دوت ايه تطهر لانها طاهره حال الايه حال الحياه، طاهره حال الحياه. ف وده بيستعملوه في جلد الاسد والنمر والثعلب ده عليه العمل دلوقتي بيجيبوه ويلزقوه على الحياه ويدفوا بيه ويلبسوه، بعض الناس بتلبسه بيدبوه ويلبسوه. للرجال لا الاصل لا الاصل ان الفضه جائزه للرجال، الحرام بس هو الايه هو الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى رخص في الفضه قال العبوا بها لعبا، يعني اللي عايز يلبس يلبس فضه. ها الدبله لا مالها مالها ذهب ولا فضه؟ لا هي لو افترضنا ان هو من عادته انه يلبس يعني لم يتخذها تشبه، لان المشكله في ان احنا بنتشبه بالغربيين ان هو ما يروح يخطب لازم يلبس دبله. طب افرض هو كان لابس دبله قبل ما يخطب ويفضل لابسها عادي، هي تاخد حكم الخاتم في الحاله دي يعني دبله زي هي دبله زي الخاتم بالظبط. لكن هي المشكله في ابقى ان هو ما يلبسش الدبله لما يخطب، دي عاده غربيه بقى فيها تشبه. فاهمني ازاي؟ يعني لو لبس الدبلة عشان الخطوبة وما يكون خاطب يلبسها في ايده اليمين وساعة ما الجوز يلبسها في ايده الشمال، دي عادات كفارة شوية كلام، لا يجوز ذلك في الحين في الحالة ديت، لا يجوز للتشبه بقى. لكن لو افترضنا ان الانسان لبس الدبلة لبس عادي، فاهمني ازاي؟ يعني من عادته ان هو يلبس سواء قبل الخطوبة او بعد الخطوبة، قبل الفرح او بعد الفرح، فاهمني ازاي؟ فهي بتاخد ما يجوز. يا محمد الناس يا محمد بيعمل خطوبه الواد زي الفرح بتاعت لها ايه ماشي، وهي حتى لو سيد لها بعت لها برضه ما الدبله دي ملهاش علاقه. في ناس ما بتعملش ماشي، بس الخطوبه بيبعت لها تقول لها مخطوب يا اخي ما هيش مخطوبه، وهيقولوا لا ماشي ما هوش مبرر يعني مش المهم ان الدبله العلماء بقى الاهل العلم بيحرموها للتشبه، لان عاده كان يلبسها دايما لازم يلبسها في ايده الايه الخنصر، يقول لك باسم الاب والابن وروح القدس امين، وروح لابس في الايه في الخنصر كانوا بيلبسوها كده، هي كده يقول لك باسم الاب والابن وروح القدس امين، وروح لابس في ايده الايه اليمين لو هو من الخاطب، وجب ما يتجوز باسم الاب والابن وروح القدس امين، وروح لابسها في ايده الايه الشمال. فديت عاده كفريه شويه كلام. فالعلماء اللي بيحرموا الدبله بيحرموها للسبب ده، ان هي اصلا ماخوذه عن الكفار وفيها عاده من عادات اهل الكفر، فبيحرم لبس الدبله عشان العاده دي. لكن لو الانسان متعود انه يلبس خاتم بلاش يعني ليه جت الدبلة يعني؟ لبس الخاتم جائز يعني مش في حاجة. التختم بال قلنا يتختم بأي حاجة غير الذهب. ها؟ ما نفس الحال ما فيها نفس الحكم. اشمعنى اللي بتلبسه على الخطوبة يعني؟ ده خلاص ما تلبسوش فيه في الخنصر ده، البسه في البنصر. ماشي يبقى كده بعدت عن التشبه خالص ولبست خاتم، يبقى ليش ما فيش اي علاقه بقى. عشان ايه؟ يعني راحت بقى يا شيخ سيد شايف كده يعني خلاص. طب يعني هي قلبنا ليه ساعتها يا شيخ سعد؟ ليه قلبنا ليه؟ ما تنسيش يا اخوانا صلاه السنه، سنه العشاء احنا ما صليناش. اه احنا قعدنا بعد قبل بعد الصلاه على طول. ما زي ما قلنا في علماء بيحرموها مطلقا لان هي عاده، عاده فيها تشبه. ممكن بدل الدبله تلبس مثلا خاتم، تلبس اي حاجه تانية ماشي.